قال الشيخ إحسان رحمه الرحمن: فرق الشيعة أيام موسى الكاظم، ثم الذين قالوا بإمامة موسى بن جعفر أيضا تفرقوا إلى فرق عديدة، كما مر معنا أن الرافضة ما لا يزالون متفرقين معي. فبعد مقتل الحسين رضي الله عنه حصل تفرق حتى بين الرافضة بعد السبائية، بعد مقتل بعد علي بن الحسين زين العابدين حصل تفرق بين عموم الشيعة، بعد الباقر حصل تفرق، بعد الصادق حصل تفرق، بعد الكاظم حصل تفرق. قال: تفرقوا إلى فرق عديدة في حياته وبعد مماته. طبعا هنا في حياته، في حياته وبعد مماته. كما ذكر النوبختي الشيعي: ثم إن جماعة من المهتمين بموسى بن جعفر لم يختلفوا في أمره فثبتوا على إمامته إلى حبسه في المرة الثانية، ثم اختلفوا في أمره فشكوا في إمامته عند حبسه في المرة الثانية التي مات فيها في حبس الرشيد، فصاروا خمس فرق، وذلك في سنة 83 و100. فالفرقة الأولى قالت أنه مات في حبس سندي بن شهك، وأن يحيى بن خالد البرمكي، هذا من وزراء دولة بني العباس، وزراء هارون، وهارون معروف أنه حصلت في زمانه نكبة لهؤلاء البرامكة، سمه في رطب وعنب بعثهما إليه فقتله، وأن الإمام بعده علي بن موسى رضا، فسميت هذه الفرقة القطعية لأنها قطعت على وفاة موسى بن جعفر وعلى إمامة علي ابنه بعده، ولم تشك في أمرها ولا اغتابت، ومضت على المنهاج الأول. وقالت الفرقة الثانية إن موسى بن جعفر لم يمت وأنه حي ولا يموت. انتبه، هذا من عقائد الرافضة في علمتهم، أنه لم يتركوا إماما ولا غير إمام إلا ادعوا فيه ماذا؟ المهدوية. إلا ادعت فيه فرقة أو فرق منهم المهدوية. قال: وأنه حي ولا يموت حتى يملك شرق الأرض وغربها ويملأها كلها عدلا كما ملئ الجورة، وأنه القائم المهدي. وزعموا أنه خرج من الحبس ولم يره أحد النهار ولم يعلم به، وأن السلطان وأصحابه ادعوا موته وموهوا على الناس وكذبوا، وأنه غاب عن الناس واختفى، ورووا في ذلك روايات عن أبيه جعفر بن محمد عليهم السلام أنه قال: هو القائم المخبأ، فإن يدهده رأسه عليكم من جبل فلا تصدقوه، أو فإن يدهده رأسه عليكم من جبل فلا تصدقوه فإنه القائم، يعني حتى لو رأيتم رأسه ملقا عليكم من جبل فلا تصدقوه. وسميت هذه الفرقة بالموسوية لانتظارها موسى بن جعفر، كما تسمى المفضلية لأنهم نسبوا إلى رئيس لهم يقال له المفضل بن عمر، وكان ذا قدر فيهم، ويقال لهم المنطورة لأنهم لما أظهروا هذه المقالة قال لهم قوم: والله ما أنتم إلا كلاب المنطورة، ويعني أنهم من الكلاب المبتلة بالمطر من غاية ركاكة هذه المقالة، ولأن الناس يطردونهم ويتحرزون منهم. وقد ذكرهم ابن حزم في الفصل، كتاب ابن حزم الفصل في الملل والأهواء والنحل. والفرقة الثانية قالت إنه القائم وقد مات، ولن تكون الإمامة لغيره حتى يرجع فيقوم ويظهر، وزعموا أنه قد رجع بعد موته، إلا أنه مختف في موضع من المواضع، حي يأمر وينهى، وأن أصحابه يلقونه ويرونه. واعتلوا في ذلك بروايات عن أبيه أنه قال: سمي القائم لأنه يقوم بعدما يموت. والفرقة الثالثة قالت إنه مات وإنه القائم، وإن فيه شبها من عيسى بن مريم صلى الله عليه، وإنه لم يرجع ولكنه يرجع في وقت قيامه، فيملأ الأرض عدا كما ملئ الجورة، وإن أباه قال إن فيه شبها من عيسى بن مريم، وإنه يقتل في يدي ولد العباس فقد قتل. والرابعة قالوا: لا ندري أهو حي أم ميت، لأننا قد روينا فيه أو روينا فيه أخبارا كثيرة تدل على أنه القائم المهدي فلا يجوز تكذيبها. وقد رأيت هذا، وردت أخبار، يعني في كل واحد عندهم أخبار، ولا وكيف نكذب هذه الأخبار. وقد ورد علينا من خبر وفاة أبيه وجده والماضين من أبائه عليهم السلام في معنى صحة الخبر، فهذا أيضا مما لا يجوز رده وإنكاره لوضوحه وشهرته وتواتره، من حيث لا يكذب مثله ولا يجوز التواطؤ عليه، والموت حق والله عز وجل يفعل ما يشاء. فوقفنا عند ذلك على إطلاق موته وعلى الإقرار بحياته، ونحن مقيمون على إمامته لا نتجاوزها حتى يصح لنا أمره وأمر هذا الذي نصب نفسه مكانه وادعى الإمامة، يعنون علي بن موسى الرضا، فإن صحت لنا إمامته كإمامة أبيه من قبله بالدلالات والعلامات الموجبة للإمامة بالإقرار منه على نفسه بإمامته وموت أبيه لا بأخبار أصحابه، سلمنا له ذلك وصدقناه. ومثل ذلك ذكر الرازي في اعتقادات فرق المسلمين والمشركين، هذا اسمه كتابه، والأشعري في مقالات الإسلاميين، والبلطي في التنبيه، هذا التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع، هذا الكتاب للبلطي في أصل عقيدة السلفية، لكن كتابه طبع بتحقيق الكوثري، وكما قال الشيخ ربيع مسخ الكتاب مسخ، والإسرائيلي في التفسير، والبغدادي في الفرق بين الفرق، والمفيد الرافضي في الإرشاد في تاريخ حجج الله على العباد، والشهرستاني في الملل والنحل. وكانت هناك فرقة أخرى سادسة وهي البشرية، ذكرها النوبختي بقوله البشرية أصحاب محمد بن بشير علها بشر مولى بني أسد من أهل الكوفة، قالت إن موسى بن جعفر أو لعلها البشيرية الفرقة، قالت إن موسى بن جعفر لم يمت ولم يحبس وإنه حي غائب وإنه القائم المهدي في وقت غيبته، استخلف على الأمر محمد بن بشير وجعله وصية وأعطاه خاتمه، علمه جميع ما يحتاج إليه رعيته، وفوض إليه أموره وأقامه مقام نفسه، فمحمد بن بشير الإمام بعده. وإن محمد بن بشير لما توفي أوصى إلى ابنه سمي أن محمد بن بشير فهو الإمام، ومن أوصى إليه سمي فهو الإمام المفترض الطاعة على الأمة إلى وقت خروج موسى وظهوره، فما يلزم الناس من حقوقه في أموالهم وغير ذلك مما يتقربون به إلى الله عز وجل، فالفرض عليهم أداؤه إلى هؤلاء إلى قيام القائم. وزعموا أن علي بن موسى ومن ادعى الإمامة من ولد موسى بعده فغير طيب الولادة، ونفوهم عن أنسابهم. وهذه العقيدة عند الشيعة أن الرافضة الإمامية إلى الآن أن الشيعة هم أولاد الطهارة يفعل، وأن من عداهم فهم أولاد الزنا، وكفروهم في دعواهم الإمامة، وكفروا القائلين بإمامتهم، واستحلوا دماءهم وأموالهم، وزعموا أن الفرض من الله عليهم إقامة الصلوات الخمس وصوم شهر رمضان، وأنكروا الزكاة والحجة وسائر الفروض، وقالوا بإباحة المحارم من الفروج والغلمان، واعتلوا في ذلك بقول الله عز وجل أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني إيش أن الزواج يقع بالذكران والإناث، والعياذ بالله، هذا الزواج بين الذكران والإناث، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يزوج بعضهم من بعض. وقالوا بالتناسخ، وإن الأئمة عندهم واحد، وهذه العقيدة الفاسدة ولدت عند أكثر من فرقة من فرق الرافضة، من فرق الرافضة والباطنية، منها عند القرامطة كذلك، هذا ما يعني مر الكلام على القرامطة لكن لم يشر إلى ناحية الإباحية عند القرامطة وعند غيرهم كذلك، حتى صار عند بعضهم مقالات شنيعة. وقالوا بالتناسخ، وإن الأئمة عندهم واحد، وإنما هم منتقلون من بدن إلى بدن، يعني أن الباقي روح الصادق ثم ينتقل لما يموت إلى روح هكذا. والمساواة بينهم واجبة في كل ما ملكوه من مال، وكل شيء أوصى به رجل منهم في سبيل الله فهو لسمي بن محمد وأوصيائه من بعده. ولقد ذكر محمد بن بشير هذا الكشي في رجاله بقوله إن محمد بن بشير لما مضى أبو الحسن عليه السلام ووقف عليه الواقفة جاء محمد بن بشير وكان صاحب شعبذة ومخارق معروفا لذلك، فادعى أنه يقول بالوقف على موسى بن جعفر عليه السلام، وهو كان ظاهرا بين الخلق يرونه جميعا، يتراءى لأهل النور بالنور ولأهل القدرة في مثل خلقهم بالإنسانية والبشرية اللحمانية، ثم حجب الخلق جميعا عن إدراكه، وهو قائم فيهم موجود كما كان، غير أنهم محجوبون عن إدراكه كالذي كانوا يدركونه. والرافضة الإمامية الاثنى عشرية الآن يدعون هذا في المهدي، هذا علي الكراني، وعند التسجيل هذا الذي يقول فيه هذا الكلام يقول إن المهدي يحج مع الناس كل عام في في في في عرفات، ويكون ظاهرا للناس يراه الناس ولا يعرفونه. يعني يقول إن المهدي كل عام الآن في هذا الزمان يحج ويكون في عرفات ويراه الناس ولا يعرفونه. قال ولذلك لما يظهر بعض الناس يقول هذا الرجل نحن قد رأيناه من قبل. يقول إن الإمام المهدي طب لماذا غاب الإمام؟ يقول هناك تدخلات نحن لا ندري، هناك أمور من ألطاف الله ربما يكون الإمام المهدي هو الذي تدخل فيها. قال مثلا إعطاء أسرار القنابل النووية من روسيا إلى أمريكا، انتقال هذا من القطبين، هذا الإمام المهدي ربما تدخل فيه. وذكر عددا من الأمور السياسية واحتمل أن المهدي هو الذي قام فيها في زمان الغيبة. هو قام في زمن الغيبة ينقل الأسرار النووية، لا يعني يعمل في المخابرات السوفيتية كان يعمل ولا في الأمريكية الله أعلم. والله موجود هذا الكلام، موجود ومسجل. وكان يعني أقول أنا لماذا أذكر هذا الآن؟ أنت إذا درست هذا الآن ثم رأيت هذه العقائد التي تروج فتقول نعم هذه العقائد ليست جديدة، إنما هذا قول بأفواههم يضاهئون قول من كانوا قبلهم. عرفت؟ كمثل من يسمع عقائد النصارى مثلا لأول مرة يقول هذه العقائد طيب أليست شبهة، ليست كذا، ليست كذا، ليست كذا، لكن إذا عرف الأصول الوثنية لكل هذه العقائد النصرانية وأنها قد أخذت من غير وحي الله وإنما أخذت من أمور كانت موجودة أدخلوها في دين النصارى، تتيقن حينئذ أن هذا باطل من أصل باطل، وهذا الذي ذكره الله تعالى في كتابه، ذلك قولهم بأفواههم شيء ليس عندهم وحي عليه ولا لا وحي به ولا دليل ولا دليل لهم عليه ولها، يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، يضاهون بهذا الكلام قول كلام الذين كفروا من قبله. وكان محمد بن بشير هذا من أهل الكوفة من موالي بني أسد وله أصحاب قالوا إن موسى بن جعفر لم يمت ولم يحبس وإنه غاب واستتر، وهو القائم المهدي، وإنه في وقت غيبته استخلف على الأمة محمد بن بشير وجعله وصية وأعطاه خاتمة وعلمه جميع ما تحتاج إليه رعيته في أمر دينهم ودنياهم، وفوض إليه جميع أمره وأقامه مقام نفسه، فمحمد بن بشير الإمام بعده، وكفروا القائلين بإمامته واستحلوا دماءهم وأموالهم، وزعموا أن كل من انتسب إلى محمد فهم ثبوت وطروق، وأن محمدا هو رب حل في كل من انتسب إليه، وأنه لم يلد ولم يولد، وأنه محتجب في هذه الحجب. وزعمت هذه الفرقة والمخبسة والعليوية وأصحاب أبي الخطاب أن كل من انتسب إلى أنه من آل محمد فهو مبطل في نسبته، مفتر على الله كاذب. هذا الذي أوصلهم إليه حبهم لأهل البيت في زعمهم. رأيت؟ لا المخبسة خسمة؟ لا المخبسة. وأنهم الذين قال الله تعالى فيهم إنهم يهود ونصارى في قوله وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق. محمد في مذهب الخطابية وعلي في مذهب العلياوية أو العلياوية فهم ممن خلق، هؤلاء كاذبون فيما ادعوا إذ كان محمد عندهم علي هو رب لا يلد ولا يولد ولا يستولد، تعالى الله عما يصفون وعما يقولون علوا كبيرا. وكان سبب مقتل محمد بن بشير لعنه الله لأنه كان معهم، كل هذا الكلام من رجال الكشي، لأنه كان معه شعبذة ومخاليق، فكان يظهر الواقفة أنه ممن وقف على علي بن موسى عليه السلام، وكان يقول في موسى بالربوبية ويدعي لنفسه أنه نبي، وكان عنده صورة قد عملها وأقامها شخصا كأنه صورة أبي الحسن عليه السلام من ثياب حرير وقد طلاها بالأدوية وعالجها بحيل عملها فيها حتى صارت شبه صورة إنسان، وكان يطويها فإذا أراد الشعبذة نفخ فيها فأقامها، فكان يقول لأصحابه إن أبا الحسن عليه السلام عندي، فإذا أحببتم أن تروه وتعلموا أني نبي فهلموا أعرضه عليكم. وكان يدخلهم البيت والصورة المطوية معه، فيقول لهم هل ترون في البيت مقيما أو ترون غيري وغيركم، فيقول فاخرجوا، فيخرجون من البيت فيصير هو وراء الستر بينهم وبينهم، ثم يقدم تلك الصورة ثم يرفع تلك الستر بينهم وبينه، فينظرون إلى صورة القائمة وشخص كأنه شخص أبي الحسن لا يبتلون منه شيئا، ويقف هو معه بالقرب فيريهم من طريق الشعبذة أنه يكلمه ويناجيه ويجمعه كأنه يسابه، ثم يغمزهم أن يتنحوا فيتنحون، ويسبل الستر بينه وبينهم فلا يرون شيئا. الله أعلم، يعني وقع هذا ولا لم يقع، ولا الله أعلم وقع ولم يقع. وكانت معه أشياء عجيبة من صنوف الشعبذة ما لم يروا مثلها فهلكوا بها. فكانت هذه حاله مدة، ثم حتى رفع خبره إلى بعض الخلفاء، أحسبه هارون أو غيره ممن كان بعده من الخلفاء أنه زنديق، فأخذه أراد ضرب عنقه، فقال له يا أمير المؤمنين استبقني فإني أتخذ لك أشياء يرغب الملوك فيها، صور وحركات ولعب. فأطلقه فكان أول من اتخذ له الدوالي، فإنه عمد إلى الدوالي فسواها وعلقها وجعل الزئبق بين تلك الألواح، فكانت الدوالي تمتلئ من الماء وتملي الألواح، وينقلب الزئبق من تلك الألواح فتسع الدوالي، لذلك فكانت تعمل من غير مستعمل أو تعمل من غير مستعمل لها، وتصب الماء في البستان، فأعجبه ذلك مع أشياء عملها يضاهي الله بها في خلقه الجنة، فقواه وجعل له مرتبة. ثم إنه يوم من الأيام انكسرت بعض تلك الألواح فخرج منها الزئبق فتعطلت فاستراب أمره وظهر عليه التعطيل والإباحات. وهذا مما ينظر فيه، هذا إيش يقول أنها هارون، طبعا لأن هذا نقل الكشي، ومعلوم أنهم حريصون على الطعن في خلفاء الراشدين فضلا عن خلفاء بني أمية وبني العباس. هذا وقد ادعى الإمامة في عهده آخران من بني عمومته، أحدهما حسين بن علي بن الحسن بن الحسن المثنى بن الحسن بن علي، وأمه زينب بنت عبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي. فلقد ادعى الإمامة أيام أبي موسى الهادي العباسي حفيد أبي جعفر المنصور، وهذا الذي يسمى الحسين الفخري. وبايعه على إمامته يحيى وسليمان وإدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن وعبد الله الحسن الأخطاس وإبراهيم بن إسماعيل الطلاطبة وعمر بن الحسن بن علي بن الحسن بن الحسين وعبد الله، كان يسمون عمر إلى هذا الوقت، وعبد الله بن إسحاق بن إبراهيم بن الحسن الثاني المثنى وعبد الله بن جعفر بن محمد وعبد الله بن جعفر بن الباقري وعبد الله وجعفر بن محمد عبد الله وعمر ابن إسحاق بن الحسن بن علي زين العابدين وغيرهم، حتى قال الأصفهاني ولم يتخلف عنه أحد من الطالبيين إلا الحسن بن جعفر بن حسن المثنى فإنه استعفاه ولم يكره، وموسى بن جعفر بن محمد الإمام السابع عند الشيعة المزعوم عند الشيعة الاثني عشرية، قال عنيزة القصباني رأيت موسى بن جعفر بعد عتبة وجاء إلى الحسين صاحب فخ، لأن مقتله كان بفخ، فذلك قال الحسين الفخري، فانكب عليه شبه الركوع وقال أحب أن تجعلني في ساعة وحل من تخلفي معك، فأطلق الحسين طويلا لا يجيبه، ثم رفع رأسه إليه فقال أنت في ساعة. وقد ذكر هذا الكليني في كافيه حيث قال حدثنا عبد الله بن المفضل مولى عبد الله بن جعفر بن أبي طالب قال لما خرج الحسين بن علي المقتول بفخ واحتوى على المدينة دعا موسى بن جعفر إلى البيعة، فأتاه فقال له يا ابن عمي لا تكلفني ما كلف ابن عمك أبا عبد الله، يعني إيش؟ يعني محمد بن عبد الله بن الحسن، فيخرج مني ما لا أريد كما خرج من أبي عبد الله ما لم يكن يريد. فقال له الحسين إنما عرضت عليك أمرا، لا فإن أردته دخلت فيه وإن كرهته لم أحملك عليه والله المستعان. قال والثاني الذي دعا الإمامة أيامه يحيى بن عبد الله بن الحسن المثنى، وقد ذكره الكليني أيضا حيث قال كتب إلى موسى بن جعفر يدعوه خبرني من ورد علي من أعوان الله على دينه ونشر طاعته بما كان من تحملك مع خذلانك وقد احتجبتها قد احتجبتها واحتجبها أبوك من قبلك وقديما إن دعيتم ما ليس لكم وبسطتم أعمالكم إلى ما لم يأتكم الله فاستهويتم وأضللتم وأنا محذرك ما حذرك الله من نفسه. فكتب إليه أبو الحسن موسى بن جعفر عليه السلام. من موسى بن جعفر ذكرت أني فضلت الناس عنك لرغبتي عما في يديك، ثم قال وأحذرك مع عصية الخليفة وأحثك على بره وطاعته وأن تطلب لنفسك أبالا قبل أن تأخذك الأظفار ويلزمك الفناق من كل مكان فتروح إلى النفس من كل مكان ولا تجده حتى يمن الله عليك بمنه وفضله ورقة الخليفة أبقاه الله فيؤمنك ويرحمك ويحفظ فيك أرحام رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام على من اتبع الهدى. وذا الشيخ أحسان قال انظر إلى الصدق كيف يتطلع وحتى من الكذابين إمام معصوم للشيعة، يعني يقول انظر إلى الصدق يعني أن الصدق يطلع من الكذابين حتى يمنع الناس من معصية الخليفة والخروج عليه، فهل هناك شك بأنه لم يكن أولاد علي يدعون في أنفسهم ما ينسب إليهم هؤلاء القوم؟ قالوا لما تعرض عنهم يقول لك هذا قاله تقي نصاب يعني، فأنت يقول أحذرك معصية الخليفة وأحطك على بره وطاعته. فهذه هي الفرق الشيعية أيام موسى وبعده، وهذه هي عقائدهم وأفكارهم المثبتة من كتب الشيعة والسنة أيضا. والذي قيل حمله الرشيد من المدينة وقد قدم إليها منصرفا من العمرة، ثم شخص هارون للحج وحمله معه ثم انصرف عن طريق البصرة فحبسه عند سلي مشاهد فتوفي في حبسه ببغداد لخمس ليال مقيمة من رجب سنة 83 و154 ودفن في مقابر قريش. ثم قال الشيعة أيام علي بن موسى الملقب بالرضا. وحصل الاختلاف في الشيعة الذين اجتمعوا حول علي بن موسى الرضا ختم المأمون على ابنته بعد وفاته. من يقول إن علي بن موسى الرضا أولا قبل أن نبدأ علي بن موسى الرضا هذا له يعني حالة وسيرة وكلام ومكانة خاصة وكلام كثير فيما يتعلق به دون غيره، يعني في الكلام على الرضا ما ليس في الكلام على الكاظم، والكلام على الرضا لم يقع عندهم مثله في من بعده إلا عن المهدي عرفتها، لأنه وقعت في زمانه أحداث عجيبة. فقد بايعه المأمون الخليفة المأمون العباسي، بايعه وجمع له البيعة من الناس بولاية العهد بعده، بل أراد أن يجعله الخليفة أن ينزل له عن الخلافة وأن يجعله الخليفة في زمانه، ولكنه أبى، لكن الرضا أبى فجعل له ولاية العهد من بعده، ولكن الرضا مات قبل المأمون وادعوا أن المأمون سمه، وسبحان الله المأمون يسمه ثم من بعده ولده الجواد يتزوج ابنة المأمون معي. يقول وحصل الاختلاف في الشيعة الذين اجتمعوا حول علي بن موسى الرضا ختن المأمون على ابنته بعد وفاته، يعني بعد وفاة من؟ بعد وفاة الرضا. فرقة وهو يقول لما يقول ختن المأمون على ابنته تزوج ابنة المأمون يشير إلى ماذا؟ إلى ما كان من صلة بينه وبين المأمون، لأن القوم يفلسفون أو يمررون هذه القصص بطريقة عجيبة معي، وكتبوا في هذا كتبا وصنعوا أمورا يعني حتى أخرجوا أفلاما أو مسلسلات حول إيش، والله مسلسلات عندهم حول الرضا، يتكلم يقول لك مسلسل الرضا يحكي فيه قصة الرضا بطريقتهم وعلى نهجهم نعم. وكتبوا من قبل لمحمد بن بابويه الصدوق القمي كتاب كبير يطبع في مجلدين أو في مجلد كبير اسمه عيون أخبار الرضا، عرفته؟ قال ففرقة قالت بأن الإمام بعده أخوه أحمد بن موسى بن جعفر، فأوصى إليه وإلى رضا عليه السلام وأجهزوها في أخوين فهي المؤلفة، فقطعوا على إمامة علي بن موسى. وفرقة منهم تسمى المحدثة، كانوا من أهل الإرجاء وأصحاب الحديث، فدخلوا في القوم بإمامة موسى بن جعفر وبعده بإمامة علي بن موسى، وصاروا شيعة رغبة في الدنيا وتصنعا. فلما توفي علي بن موسى عليه السلام رجعوا إلى ما كانوا عليه. وفرقة كانت من الزيدية الأقوياء منهم البصراء، فدخلوا في إمامة علي بن موسى عليه السلام عندما أظهر المأمون فضله وعقد بيعته تصنعا للدنيا، واستكانوا الناس بذلك دهرا. فلما توفي علي بن موسى عليه السلام رجعوا إلى قومه من الزيدية. وفرقة أخرى قالت إن الإمامة بعد علي بن موسى عليه السلام لابنه محمد بن علي ولم تكن لغيره، وكانت هناك يعني هذا محمد بن علي الجواد، وكانت هناك فرق أخرى غير هذه الفرق اتبعت فريقا من الطالبيين الذين ادعوا الإمامة في أيام الرضا ودعوا الناس إليها، والرضا كان منكرا لهذه الدعاوى. فمنهم محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن المثنى بن الحسن السبط بن علي بن أبي طالب والمعروف بابن طلاطبة، ومحمد بن يحيى بن يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي، ومحمد بن جعفر عم علي الرضا، وإبراهيم بن موسى بن جعفر أخو علي الرضا، وحسين بن الحسن بن أكثر من أخ للرضا، حصلت منهم ثورات على العباسيين في زمانه وهو كان منكرا لهذا. وحسين بن الحسن بن علي بن علي زين العابدين ليس زيد العابدين وغيره. وقد ذكرهم جميعا ودعوتهم الناس إليهم وخروجهم على المأمون وتسلطهم على بعض المدن والمناطق ومعاركهم مع عساكر العباسيين من الشيعة الأصفهاني الذي كما يقول الشيخ الإحسان عنه في بعض الأشرطة الشيعي المتعصب في كتابه مقاتل الطالبيين، والمسعودي في الشيعي أيضا في كتابه مروج الذهب. ولقد نقل عنه خروج هؤلاء العلويين يعني نسبة إلى أنهم من ولد علي وادعاهم الإمامة بإيجاز واختصار، فيقول وفي سنة 99 و100 خرج أبو السرايا السري بن منصور الشيباني بالعراق واشتد أمره، ومعه محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب وهو ابن طلاطبة، ووثب عبد المدينة محمد بن سليمان بن داود بن الحسن بن الحسن بن علي رحمه الله، ووثب بالبصرة علي بن محمد بن جعفر ابن محمد بن علي بن الحسين ابن الحسن بن علي عليهم السلام، وزيد بن موسى بن جعفر هذا أخو علي بن موسى الرضا، اثنان خرجوا إبراهيم بن موسى وعلي وزيد بن موسى، وزيد بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي، فغلبوا على البصرة. وفي هذه السنة مات ابن طلاطبة الذي كان يدعو إليه أبو السرايا، وأقام أبو السرايا مكانه محمد بن محمد بن يحيى بن زيد بن علي بن الحسين بن علي. وظهر في هذه السنة باليمن وهي سنة 99 و100 إبراهيم بن موسى. إذن زيد بن موسى أخو علي بن موسى ثار في البصرة، وإبراهيم بن موسى ثار باليمن. إبراهيم بن موسى بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسن بن الحسين بن علي بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي. وظهر في أيام المأمون بمكة ونواحي الحجاز محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين رحمه الله، وذلك في سنة 200، ودعا لنفسه وإليه دعت السبطية من فرق الشيعة وقالت بإمامته، وقد افترقوا فرقا، فمنهم من غلا ومنهم من قصر وسلك طريق الإمامية. وقد ذكرنا في كتابي هذا يقول المسعودي المقالات في أصول الديانات وفي كتاب أخبار الزمان من الأمم الماضية والأجيال الخالية والممالك الدافرة في الفن 30 من أخبار خلفاء بني العباس ومن ظهر في أيامهم من الطالبيين. وقيل إن محمد بن جعفر هذا دعا في بدء أمره وعنفوان شبابه إلى محمد بن إبراهيم بن طلاطبة صاحب أبي السرايا فلما مات ابن طباطبة ومحمد بن إبراهيم بن الحسن بن الحسن لعال نفسه فتسمى بأمير المؤمنين وليس في آل محمد ممن ظهر لإقامة الحق ممن سلف وخلف قبله وبعده من تسمى بأمير المؤمنين غير محمد بن جعفر هذا، وكان يسمى بالديباجة لحسنه وبهائه. وظهر في أيام المأمون أيضا بالمدينة الحسين بن الحسن بن علي بن علي بن الحسين بن علي، هو المعروف بابن الأفطس، وقيل إنه دعا في بدء أمره إلى ابن طلاطبة، فلما مات ابن طلاطبة دعا إلى نفسه والقول بإمامته، وسار إلى مكة فأتى الناس وهم بمنى، وهو على الحجاج داود بن عيسى بن موسى الهاشمي، فهرب داود ومضى الناس إلى عرفة، ودفعوا إلى مزدلفة بغير إنسان عليه من ولد العباس، وقد كان ابن الأفطس وافى الموقف بالليل، ثم صار إلى المزدلفة والناس بغير إمام، فصلى بالناس، ثم مضى إلى منى فنحر ودخل مكة، وجرد البيت مما عليه من الكسوة إلا القبضي البيض فقط. والجدير بالذكر أن علي بن موسى هو الذي جعل المأمون العباسي فيه ولاية العهد بعده. طبعا لما أخذوا طبعا لا يسعهم إلا أن يعني أو لا ينبغي يعني لا يمكن أن يبرر في التاريخ أن هذا الذي حصل، إلا أنه أن المأمون كان عنده تشيع حقا، وكان يريد أن يجعل الرضا الخليفة، ولما لم يستجب جعل له ولاية العهد من بعده. أما ما يحاولون أن يبرروا به فعل المأمون وأن يبرروه وأن فهذه أمور كلها من مخترعاتهم ومن تكلفاتهم لكي يعني يوفقوا هذا مع ما يعتقدونه من عقائد فاسدة. أقول هذا لأنهم قد أطالوا النفس وتكلموا كلاما كثيرا وبذلوا جهودا عظيمة في تبرير ما فعله المأمون، يعني يضيق المقام. أن وردنا أن نتكلم نجلس نتكلم إلى الظهر في تفاصيل هذا، عرفت؟ وأمر المأمون الحسن بن سهل والفضل بن سهل وزيريه أن يعرض ذلك عليه فامتنع، فلم يزال به حتى أجاب ورجع إلى المأمون فعرفاه إجابته، فسر بذلك وجلس للخاصة في يوم الخميس. وخرج الفضل بن سهل، هذا الفضل بن سهل وزير المأمون، كان يقول الذهبي في ترجمته في السير، وكان شيعيا منجما ماكرا، وخرج الفضل بن سالم فأعلم برأي المأمون في علي بن موسى عليه السلام وأنه قد ولاه عهده وسماه الرضا، وأمرهم بلبس الخضرة والعود والعود لبيعته في الخميس الآخر على أن يأخذوا رزق سنة. فلما كان اليوم ركب الناس على طبقاتهم من القواد والحجاب والقضاة وغيرهم في الخضرة، وجلس المأمون، يعني إيش في الخضرة؟ كان شعار بني العباس السواد، فقلب إلى الخضرة في زمن المأمون عندما أراد بيعة الرضا. وجلس المأمون ووضع للرضا عليه السلام وساتتين عظيمتين حتى لحق بمجلسه وفرشه أو فرشه، وأجلس الرضا عليه السلام عليهما في الخضرة وعليه عمامة وسيف، ثم أمر ابنه العباس بن المأمون أن يبايع له أول الناس، فبايعه الناس ووضعت الوزر مقام الخطباء والشعراء، فجعلوا يذكرون فضل الرضا عليه السلام وما كان عليه من أمره. ثم قال المأمون للرضا عليه السلام: اخطب الناس وتكلم فيهم، فحمد الله وأثنى عليه وقال: إن لنا عليكم حق برسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، ولكم علينا حقا به، فإذا أنتم أديتم إلينا ذلك وجب علينا الحق لكم، ولم يذكر عنه غير هذا في ذلك المجلس. وأمر المأمون فضربت له الدراهم وطبع عليها اسم الرضا عليه السلام، وزوج إسحاق بن موسى ابن جعفر بنت عمه إسحاق بن جعفر بن محمد، وأمره فحج بالناس، وخطب للرضا عليه السلام في كل بلد بولاية العهد، ولكنه مات قبل أن ينال الخلافة في حياة المأمون. ولما توفي الرضا، والمأمون بالمناسبة أظهر بعد هذا بعد موت الرضا بسنوات، يعني في سنة 9200 على ما أذكر، يعني مات في سنة 3200 بعد موته ربما بست سنوات أو كذا، أظهر مقالتين شنيعتين كما يقول الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وهما القول بتقديم علي على كل من سواه من الصحابة، والمقالة الثانية القول بخلق القرآن. قال: ولما توفي الرضا عليه السلام كتب المأمون موته يوما وليلة، ثم أنفذ إلى محمد بن جعفر الصادق عليه السلام وجماعة من آل أبي طالب الذين كانوا عنده، فلما حضروه نعاه إليهم وبكى وأظهر حزنا شديدا وتوجعا وأراه إياه صحيح الجسد. قال: يعز علي يا أخي أن أراك في هذه الحال، قد كنت أؤمل أن أقدم قبلك، فأبى الله إلا ما أراد. ثم أمر بغسله وتكفينه وتحنيطه، وخرج مع جنازته يحملها حتى انتهى إلى الموضع الذي مدفون الآن فدفنه، يعني الذي مدفون فيه الآن الذي هو بطوس، والذي بني عليه مشهد عظيم له، صارت المدينة الآن تسمى باسمه وتسمى مدينة مشهد في إيران. الآن مدينة مشهد يعني نسبة إلى مشهد الرضا. والموضع دار حميد قحطبة في قرية يقال لها سناباد على قربة من نوقان بأرض طوس، وفيها قبر هارون الرشيد وقبر أبي الحسن عليه السلام بين يديه في قبلته. أبي الحسن يقصدون عليا الرضا، وإلى هذا ما نسب إلى دعمل في قصيدته، ونسب هذا إلى أن عليا الرضا هو الذي ألحق هذا بقصيدة دعمل، وهذا كله نقض عليهم واختلال وتناقضات. والله سبحان الله يطول، يعني ربما ينقضي الزمان ولا ينقضي بيان ما عندهم من الأضاليل والأباطيل والتناقضات، ولكنهم قوم يجهلون. قل: وقبر بطوس نيالها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات، علي بن موسى أرشد الله أمره وصلى عليه أفضل الصلوات. ومضى الرضا علي بن موسى عليهما السلام ولم يترك ولدا نعلمه إلا الإمام من بعده أبا جعفر محمد بن علي عليهما السلام، وكانت سنه يوم وفاة أبيه 7 سنين وأشهرا، وكان ذلك في صفر 300، وله يومئذ من الذي كانت وكانت سنه ألا يقصد الرضا، وكان ذلك في صغر 300، وله يومئذ 55 سنة، وأمه أم ولد يقال لها أم البنين. نعم. إيش؟ الجواد أو الجواد؟ إيش الجواد؟ لا أنا أتكلم على الرضا، أنا أدري ما أقول. أنت تتكلم على آخر يعني مذكور. الله أعلم المقصود هو لا يمكن أن نقول يعني لا لعل يمكن فعلا أن يكون المذكور هو لا، وكانت سنه هذه والله أعلم عائدة كما تبين لك أنهم لست مستحضرا عائدة على الجواد بناء على النظر، ليست على الرضا على الجواد.